اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اجعل في ربنا يقذفون الاسحار كلها والحسد والحسد واثر العيون واثر العيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الراس من الراس من القلب والصدر ومن الحلق ومن الحلق ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن البطن يا ربنا يا ربنا ومن رحمها ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر ومن الظهر اقذفيه اقذفيه احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل احلل بقوة الله بقوة الله بأمر الله بأمر الله بحكمة الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلهم يا ربنا يقذفون الأسحار السوداء والحمراء والزرقاء والبيضاء اجعلهم يا ربنا يقذفون الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعقد والعقد والعقد والعقد على الدم والصديد على الدم والصديد وعلى الشعر على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم والصديد وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى الحديد وعلى الإبر وعلى الخرز وعلى المسامير وعلى الورق وعلى الورق وعلى العصب يا ربنا يا ربنا وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها اجعل يا ربنا البغض البغض البغض يخرج أثقاله يخرج أثقاله اجعل يا ربنا الصدر الصدر الصدر الصدر يخرج أثقاله يخرج أثقاله اجعل يا ربنا القلب القلب القلب يخرج أثقاله يخرج أثقاله وما أثقله اجعل يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس يخرج أثقاله اجعل يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر يخرج أثقاله يخرج أثقاله اجعل يا ربنا الرحم الرحم الرحم الرحم يخرج أثقاله يخرج أثقاله اجعل يا ربنا الدم والعظم والبصل يخرج أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت أخرجت أخرجت وأخرجت الأرض أثقالها اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعلهم يا ربنا يقذفون الاسحار كلها والحسد وكل العقد وكل العقد وكل العقد سحريه سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه اجعلهم يا ربنا يقذفون الاسحار كلها الحسد الحسد والسحر والعين والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس والنفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك اخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس الحاسدة الحاقدة الكائدة الماكرة الظالمة الطاغية الباغية أخرج يا ربنا النفس المؤذية المؤذية آذت الزوجين آذت الذرية آذت الذرية آذت أفراد العائلة اللهم أخرجها يا ربنا اقذفي اقذفي اجعلهم يا ربنا يقذفون أسحارهم وحسدهم وعقدهم يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست فانبجست فانبجست فانهجرت فانبجست فانهجرت فانبجست فانفجرت فانبجست فانفجرت فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها تفجيرا اقذفيه اقذفيه اجعلهم يا ربنا يقذفون اسحارهم كلها كلها كلها اجعلهم يا ربنا يقذفون اسحارهم وحسدهم وعيونا فيهم وعيونا فيهم وحسدهم وحسدهم وحسدهم وحسدهم وعقدا قويه مربوطه ومعقوده مربوطه مخدومه ومحروزه ومحروزه مربوطه ومخدومه ومحروسه ومحروزه عميقه داخليه غائره غائرة غائرة غائرة غائرة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا يا ربنا المعقد وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج ربنا ما فيهم أخرج ربنا ما فيهم أخرج ربنا ما عليهم أخرج ربنا ما فيهم وعليهم أخرج ربنا ما فيهم وعليهم وبينهم من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم والعيون والأنفس الكائدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه اقذ فيه اقذفي اقذفي اقذفي اجعلها يا ربنا تقذف سحرا اجعلهم يا ربنا يقذفون الأسحار كلها كلها كلها كلها ممن كانت على أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت اجعلهم يا ربنا يقذفون الحسد الحسد الحسد كله وآثار العيون ممن كانت على أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت في الجسد وخارج الجسد وعلى الروح والعقل وعلى الإدراك وعلى المشاعر والأحاسيس اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض اخلع عنهم يا ربنا لباس الحسد اخلع عنهم يا ربنا لباس السحر اخلع عنهم يا ربنا لباس الضر والبأس يا ربنا والشقاء والبسهم اجمعين لباس الصحة والعافية اللهم البسهم يا ربنا لباس الصحة والعافية اللهم البسهم يا ربنا لباس الصحة والعافية والتقوى ولباس التقوى ذلك خير اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم وأخرجت الأرض أثقالها أخرج منها ماءها ومرعاها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اقذفي اجعلها يا ربنا اجعلهم يا ربنا يقذفون أسهارهم وحسدهم وعيونا فيهم وعقدا اجعلهم يا ربنا يقذفون الأسحار كلها كلها كلها والحسد وآثار العيون اهل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا منهم كله كلهم اجمعين يا ربنا اهل يا ربنا كل العقد اهلها يا ربنا اهلها اهلها يا ربنا اهلها فكها يا ربنا فكها اقذ فيه اقذ فيه وبطل ما كانوا يعملون وأخرجت الأرض أثقالها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا ما عقده اخرج يا ربنا وعقده اخرج يا ربنا وعقده اخرج اخرج اخرج منها مذوما مدحورا واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المفرق اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الخاذل اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ملوك الجن الظالمين الساكرين في الجسد وفي البيوت اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا اليهودي اليهودي اليهودي اليهودي اخرج يا ربنا النصراني النصراني النصراني اخرج يا ربنا الملحد، أخرج يا ربنا الملحد، أخرج يا ربنا الملحد، أخرج يا ربنا المسلم الظالم العاصي، فأخرجني مخرج صدق، فأخرجني مخرج صدق، فأخرجني مخرج صدق، فأخرجني مخرج صدق، فأخرجني مخرج صدق، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا الفاسق، أخرج يا ربنا العاصي، أخرج يا ربنا العاشق الظالم، أخرجهم يا ربنا من جسدي من أجسادهم، أخرجهم يا ربنا من أجسادهم ذكورا وإناثا، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه أن القوة لله جميعا، اقضي فيه اقذ فيه اقذ فيه، فك يا رب العقد، فكها فكها، احللها احللها احللها، فكها قطعها قطعها، مزقها مزقها يا ربنا، اصهرها اصهرها، يصهر يصهر يصهر، اصهر يا ربنا هذه العقد، اصهر يا ربنا هذه العقد، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهر يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اصهرها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس على الدوخة والصداع والألم، يا ربنا يا ربنا على المخ والمخيخ وعلى إشارات المخ، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصهرها يا ربنا على السمع والبصر والنطق، اصهرها يا ربنا على العقل على العقل على العقل والإدراك وعلى المشاعر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصهر يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، اصهرها يا ربنا من الوجه من الوجه من الشعر من الشعر من الرقبة من الرقبة من القفا من القفا من القفا من القفا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، اصهرها يا ربنا من الحنجرة من الحنجرة من الصوت من الصوت من الحنجرة من الحنجرة من المريء من المريء من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الضلوع من الضلوع من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر، يا ربنا يا ربنا، اصهر يا ربنا هذه العقد، اصهر يا ربنا هذه العقد، طويلة كالخيوط، طويلة موثقة قوية كالحبال، أو هي حبال معقودة ومربوطة داخل الجسد، اقذ فيه اقذ فيه، يصهر يصهر يصهر، يا ربنا يا ربنا، قوية صلبة صلبة كالحديد كالحديد، وألنا له الحديد، ألنها يا ربنا، ألنها صارها صارها، ألنها يا ربنا، وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد، صارها يا ربنا صارها صارها يا ربنا صارها صارها يا ربنا صارها صارها يا ربنا، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، صار يا ربنا صار، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، اجعلهم يا ربنا يقضون أسهارهم وحسدا فيهم عظيما وحقدا عليهم وعيونا تربطت وعيونا تعاقدت، يا ربنا يا ربنا، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، اجعلهم يا ربنا يقذفون أسهارهم وحسدهم وعقدهم كالحديد أو هي حديدا في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم، اصهرها يا ربنا اصهرها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اصهرها يا ربنا اصهرها، يصهر يصهر، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، اجعلهم يا ربنا يقذفون أسهارهم وحسدا فيهم عظيما وحسدا فيهم عظيما وحسدا فيهم عظيما وحقدا عليهم وعيونا وعيونا وعيونا، يا ربنا، وعلى النفسية نفسية نفسية عصبية عصبية عصبية، نرفزة نرفزة نرفزة نرفزة نرفزة، وتكريه وتكريه وتفريق وتفريق وتفريق، وعلى العقم وعلى العقم وعلى العقم، يا ربنا يا ربنا، وعلى عدم الزواج، على التعطيل على التعطيل، احلى يا ربنا هذه العقد وفكها، احلى يا ربنا وفكها، قوية قوية مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، يا الله يا الله، فكها كالشبكة على الجسد كالشبكة على الجسد، احلى يا ربنا وفكها، طولية وعرضية، ودائرية على الجسد ودائرية على الجسد ودائرية على الجسد ودائرية على الجسد ودائرية على الجسد، على الرأس وعلى الصدر والقلب وعلى الرحم وعلى الرحم وعلى البطن وعلى البطن وعلى الظهر وعلى الظهر وعلى اليدين والرجلين. يا الله احللها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله احلى يا ربنا هذه العقد. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. اجعلهم يا ربنا يقذفون اسحارهم كلها كلها كلها كلها كلها. اجعلهم يا ربنا يقذفون اسحارهم كلها كلها واثر حسد حسد وحقنا عليهم يا ربنا بسم الله. ويطهركم تطهيرا طاهرهم يا ربنا اقضي فيه اقضي فيه. طاهرهم يا ربنا من السحر طاهرهم يا ربنا من الحسد طاهرهم يا ربنا من الحقد طاهرهم يا ربنا من العين والعقد والعقد. طاهرهم يا ربنا اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا. وتنزع الملك ممن تشاء انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقد ومن عليها ومن عليها ملوك الجن في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد. يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوا حرقوا فاحترقت فاحترقت فاحترقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم أجمعين. أرقي الوالدة أرقي الوالدة والذرية أرقي الزوجين والذرية أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى. وبطل ما كانوا يعملون. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. حرك يا ربنا الساكن حرك يا ربنا الساكن واحلو يا ربنا المعقد افك يا ربنا المربوط وانطق يا ربنا الساكن وانطق يا ربنا الساكن وانطق يا ربنا الصامت. حرك يا ربنا الساكن حرك يا ربنا الساكن حرك يا ربنا ما سكن من آثار الأسحار والعيون والحسد والأنفس. حرك يا ربنا الساكن حرك يا ربنا عقدا منزعها يا ربنا وأخرجها يا ربنا واصهرها يا ربنا وأتلفها يا ربنا واقضي عليها يا ربنا واصهرها يا ربنا واحللها يا ربنا وفكها يا ربنا وأحرقها يا ربنا ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقذ فيه اقذ فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقذ فيه اقذ فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقذ فيه اقذ فيه. الله أكبر الله أكبر. وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها. وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست. قطعناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم. قطعناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم. مزق يا ربنا العقد من عليها العقد من عليها. مزقناهم قطعناهم قطع يا ربنا العقد من عليها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا السحر والحسد ويحفظ فينا عليهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. أخذ يا ربنا ماء سحر أخذ يا ربنا ماء حسد أرق يا ربنا ماء سحر وحسد أرق يا ربنا ماء سحر وحسد أرق يا ربنا ماء سحر وحسد وهين. اللهم اخرج صفراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وهين. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعيب. اقذفي اقذفي اقذفي على الدم الصديد على الدم الصديد والشعر والشعر وجديلة وجديلة في البطن وجديلة في البطن وجديلة في البطن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ما كان غريبا ما في كم ممسوكا في البطن في البطن في البطن وعلى الحديد صلبا كالحديد صلبا كالحديد او في بطنها الحديد او في البطن الحديد. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه